بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفي هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين وفيكم حفظكم الله. أول سؤال في هذا اللقاء سائل يقول: لا تخلو النية في أثناء دراستي للعلوم الشرعية من الاهتمام بجانب الشهادة، فهل يأثم الإنسان بذلك وهل أترك الدراسة لهذا السبب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العلم الشرعي من العبادات المحضة التي لا تقبل التشريك، وجاء في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار من طلب العلم وعلم وأمضى في ذلك عمره فيجاء به ويقرر ويقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمت الناس وعلمت بي الناس. فيك فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، نسأل الله العافية. والسؤال فحواه أن الاهتمام بجانب الشهادة من أجل الوظيفة والمال، ولا شك أن هذا أيضا فيه نوع تشريك ولا يجوز، لكن ما دام الأمر حاصلا، لأنه يقول: لا تخلو النية أثناء دراستي من اهتمام بجانب الشهادة، وكثير من طلاب العلم يعانون من هذا ويسألون عن الحل، وهل في الترك منجات من الوعيد الحاصل في النصوص التي أشرنا إليها؟ قل: أولا، الترك ليس بعلاج، بل على الإنسان أن يسعى في تصحيح النية، أن يسعى في تصحيح النية، ويكون طلبه للعلم خالصا لله جل وعلا، ويحرص على ذلك، ويسأل الله جل وعلا أن يرزقه الإخلاص. وإذا اهتم بذلك وعلم الله منه صدق نيته في تخليص النية وتصحيحها أعانه على ذلك. وكم من شخص طلب العلم بنية فيها دخل، ثم قاده العلم الشرعي المبني على القرآن والسنة إلى الإخلاص في طلبه وفي تعلمه وتعليمه وفي جميع عباداته. وقديما قيل: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. ولا يعني هذا أن الإنسان يسترسل في طلب العلم لغير الله ويشرك في نيته لينتظر أن يكون لله، لأنه لا يدري متى يبغثه الأجل، وقد لا يكون، وقد لا يحصل له الإخلاص، لكن عليه أن يجاهد من أول الأمر، وإذا جاهد وعلم الله من صدق النية في جهاده ومجاهدة نفسه فإن الله يعينه، وهذا مجرب، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سؤال يقول: إذا دخل علينا شخص كبير في السن ونحن في مجلس فقمنا تقديرا له واحتراما، هل في هذا محذور شرعي؟ تقدير الشيبة المسلم مما جاء الحث عليه ويؤجر عليه الإنسان ولا محذور في ذلك. تقدير ذي الشيبة المسلم جاء الحث عليه، وكون الجالسين يقومون لاستقباله وتقديره واحترامه يؤجرون على ذلك، بل المحظور أن يحب الداخل أن يتمثل الناس له قياما، فالجلوس إذا قاموا من أجل احترام وتقدير هذا الكبير الذي جاء الحث على تقديره في الشرع هؤلاء يؤجرون. والمحظور أن يحب الشخص الداخل أن يتمثل له قياما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول سائل فيه: هل يمكن أن يولد الجنين بعد 6 أشهر 12 يوما، وهل يمكن أن يكون كاملا في هذه الحال؟ نعم يمكن، بعد 6 أشهر يمكن أن يولد كاملا، وهذه أقل مدة الحمل، لأن الله جل وعلا يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال الذي هو الفطام حولين كاملين، نعم في حولين كاملين، فإذا حذفنا الحولين من 30 شهرا يبقى للحمل 6 أشهر، فهذا أقل مدة الحمل، والغالب 9، لكن إذا ولد بعد 6 أشهر يكون كاملا، كامل الخلقة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يختلف حكم أكل السمك في بلد من بلاد المسلمين وفي غيره من غير بلاد المسلمين؟ الحكم لا يختلف، لأن السمك تحل ميتته ولا يحتاج إلى زكاة، إلى تذكية، وما دام الأمر كذلك ولا يحتاج إلى تذكية، والإسلام إنما يطلب في التذكية، لتكون ذبيحة المسلم هي الحلال وذبيحة الكافر والمشرك حرام، وهذا لا يحتاج إلى تذكية، فلا يختلف الوضع في بلاد المسلمين أو غيرهم بالنسبة للسمك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض إذا كانت طاهرة، وذلك بقصد سجود التلاوة ثم آخذه مرة أخرى؟ صرح أهل العلم بأنه لا مانع من وضع المصحف على الأرض إذا كانت طاهرة، مع استشعار القارئ عظمة كلام الله جل وعلا، وأنه مجرد ظرف طاهر، مكان طاهر يوضع عليه المصحف، وإن كان المكان المرتفع أولى، المكان المرتفع أولى. والوضع يختلف عن الإلقاء الذي هو من عظائم الأمور وفيه استخفاف بكلام الله جل وعلا، أما مجرد وضعه على الأرض فلا مانع منه فيما قرره أهل العلم. وبهذا نفهم الفرق بين وضع الركبتين على الأرض وبين البروك، بروك البعير المنهي عنه في الحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه. يضع مجرد وضع مثل ما قلنا في وضع المصحف، ووضع أي شيء يوضع على الأرض مجرد وضع، لكن بروك البعير هو النزول بقوة، يقال إنما يقال برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى، هذا المنهي عنه، لا يبرك كما يبرك البعير بقوة على الأرض، وإنما يضع ركبتيه قبل يديه، ولا تعارض بين صدر الحديث وعجزه على هذا. خلافا لمن يقول أنه فيه نوع تعارض وقلب على الراوي، هذا ليس فيه شيء من ذلك، وإنما هذا المراد منه والله أعلم. نعم. الشاهد والرابط بين استشهد بهذا الحديث أنه مجرد وضع، نعم، من هذا الوضع وضع المصحف لا تثريب في ذلك. نعم. إذا كان في موقع يعني مكان نظيف ولائق، أما المنهي فهو رميه مثل ما نظرنا في الحديث. نعم. المنهي عنه البروك كما يبرك البعير، متى يبرك البعير؟ يقال برك البعير وحصحص البعير إذا نزل بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى. أما إذا وضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض فإن هذا لا يدخل في النهي، بل فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: هل وجود الكلاب أعزكم الله في البيت تمنع من تلاوة القرآن؟ لا تمنع من تلاوة القرآن. وكأن السائل أشكل عليه أن وجود الكلب منع من دخول جبريل في عهد عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه امتنع جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام من دخول بيته لوجود كلب، فالذي يمتنع دخول الملائكة. أما تلاوة القرآن فالقرآن يتلى، ووجود الكلاب في البيوت من غير ما استثني من كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الغنم الماشية من غيرها، فإن محرم وجودها في البيوت، واقتناء الكلاب لغير الأغراض الثلاثة المستثنات محرم، وينقص من أجر المقتني في كل يوم قيراط، من أجر المقتني في كل يوم قيراط. وجود الكلاب شائع ذائع في أوساط الكفار ويتباهون بها، ومع الأسف أن هذه العادة السيئة سرت بين بعض فئات المسلمين، ينقص من أجله كل يوم قيراط، ثم ما النتيجة؟ كلب من أخص الحيوانات وأقذرها، والله المستعان. لكنه التقليد، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بقذوة، صدق عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: هل يسجد للتلاوة من كان يستمع القرآن من المذياع أو من وسائل التسجيل؟ الأصل أن الذي يسجد القارئ، إذا مر بآية السجدة سجد، وفي حكم القارئ المستمع. لكن متى يسجد المستمع؟ إذا سجد القارئ، وحينئذ لا بد أن يكون تصح إمامته له، والآلات هذه لا يصح الإتمام بها، وحينئذ لا يسجد من يستمع القرآن من خلالها. حتى لو كان يستمع مثلا لمسجد ما فسجد الإمام في ذلك المسجد وهو طبعا بعيد عنه، هل يصلح أن يكون إماما؟ لا يصلح. القاعدة أنه لا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفي أن يرد أحد الحاضرين على من سلم عليهم، وكذا هل يكفي أن يسلم أحد الداخلين؟ يقرر أهل العلم أن السلام فرض كفاية، والسلام الأصل فيه أنه سنة لكن على الكفاية، وكذا ورده واجب ويكون على الكفاية أيضا، فإذا سلم البعض كفى، وإذا رد البعض كفى، مع أن من يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام كما جاء في الحديث، وإذا رد السلام كان له من الأجر، وإن سقط عنه الإثم برد البعض لكن له أجره إذا رد السلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة المأمومين على يمين الإمام إذا ضاق المكان المفروش مع اتساع المساحة غير المفروشة؟ الأصل أن الصلاة عن يمين الإمام هذا الموضع موضع حاجة،

هذا سائل يسأل يقول: أذهب إلى ورش إصلاح السيارات، وكثير منهم يقول تقدير قيمة الإصلاح يكون بعد الانتهاء من العمل، فهل في هذا مخالفة للشرع؟ وما الحكم إذا رضي الطرفان بهذا الكلام؟ قد تكون الدعوة من صاحب الورش الصحيح، لأنه لا يستطيع أن يقدر أتعابه قبل أن يفرغ منها. في الغالب يستطيع ويعرف الخلل ويعرف ماذا يتطلبه هذا الخلل، لكن أحيانا قد يتوقع شيء مفاجئ لم يطلع على حقيقته، وبعض العيوب قد تخفى على العامل نفسه صاحب الورشة، فيترك التقدير إلى ما بعد الفراغ من العمل، مع أنه لو اتفق على الأجرة قبل الدخول في العمل أو قال له دعني أفحص السيارة وأخبرك بالأجرة قبل الدخول كان أولى لحسم النزاع، لكن لو قدر أنه جهل وما عرف كم التقدير، وصاحب السيارة من النوع الذي لا يشاح ولا يشاد في ذلك، وقال له لا مانع افحصها، وإذا والذي تطلبه في الإصلاح والقطع أعطيك قيمته، قد يتسامح في مثل هذا، وحينئذ يدفع له أجرة المثل، فإن تراضي فلا بأس، وإن قال صاحب السيارة الأجرة فاحشة وكثيرة ولم يصطلع على شيء، فهناك أهل الخبرة يرجع إليهم في ذلك ويحل النزاع، وإلا في الأصل أن تكون الأجرة معلومة قبل الدخول في العمل، هذا الأصل. لكن إذا وجد مثل هذا وقال لا أستطيع أن أحدد، خذ سيارتك ابحث عن غيري، ثم قال له أنت رجل مؤتمن ورجل إن شاء الله علامات الخير فيك، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يستغله فيما بعد يقول يرجعون إلى الخبرة والمعرفة فيعطيه أجرة المثل. ومع الأسف أن بعض أصحاب الورش عندهم نوع استخلال، فإذا جاء صاحب السيارة وهي لا تمشي مثلا، جاء بها سمى بسيارة تحملها وهول له الأمر وقال أن الأمر عظيم واذهب وأتيني بعد يومين أو ثلاثة، وقد يكون إصلاحها في لحظة في سلك منفصل يشبكه، إذا جاء بعد ثلاثة أيام قال أعطني 500 ريال 600 ريال، لأنه لو ربط السلك وحاضر ما استحق ولا 10. فبعض الناس يفعل ذلك، نسأل الله العافية، يستغل أخاه المسلم وغفلة أخيه، فمثل هذا لا يجوز، بأي حق يأخذ مال أخيه؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا فضيلة الشيخ على هذا التوضيح والبيان. أيها الإخوة، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.